لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في قصص الأنبياء. الله أسأل أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين. تكلمنا في الدرس الماضي عن قصة النبي الثاني وعن قصة الرسول الأول. أول الأنبياء كما تعلمون آدم عليه السلام، وثاني الأنبياء إدريس عليه السلام. على الخلاف الذي دار بين بعض أهل العلم، هل شيث ابن آدم عليه السلام كان من الأنبياء أم لا؟ فأول الأنبياء آدم، ثم إدريس، وأول الرسل وثالث الأنبياء نوح عليه السلام، وبعد نوح هود عليه السلام، وبعد هود صالح عليه السلام، وبعد صالح إبراهيم عليه السلام. وفي زمان إبراهيم أرسل لوط عليه السلام إلى قومه، ومن بعده إسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف عليهم السلام. ثم تأتي سيرة الأنبياء فترة بعد زمان يوسف عليه السلام، لا سيما أنبياء بني إسرائيل، وكان خاتمهم عيسى عليه السلام. أما خاتم جميع الرسل والأنبياء فهو سيد الأولين والآخرين رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا إذن في هذه الليلة المباركة مع نبي الله هود، إذ أن اللقاء الماضي كان مع إدريس ونوح عليهما السلام، وبالترتيب الزمني بعد نوح سيدنا هود عليهما جميعا وعلى كل الرسل السلام. هود، قصة هود عليه السلام جاءت في سور كثيرة من القرآن، بل في القرآن سورة باسمه، سورة هود عليه السلام. جاءت قصته في سورة القمر لكنها عابرة، في سورة القمر، وكذلك في صدر سورة الحاقة جاء ذكر قوم هود، في صدر سورة الحاقة كذلك جاء ذكره في سورة القمر، وفي سورة الأعراف، وفي سورة الشعراء، وفي سورة فصلت، وفي سورة الذاريات وفي سورة المؤمنون جاء ذكر قصة هود في أكثر من سورة. قال الله عز وجل: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. سيدنا هود هو من ولد نوح عليه السلام. قلت من ولد سام ابن فلان ابن فلان، هذه الأنساب كلها من الإسرائيليات، لكن الذي نجزم به أن هود من أحفاد نبي الله نوح عليه السلام، وقبيلته هي قبيلة عاد، وكانوا عربا يسكنون الأحقاف، والأحقاف هي جبال الرمل، وكانت في اليمن بين عمان وحضرموت. عمان مش عمان، عمان دي في الأردن، عمان يعني سلطنة عمان. كانوا يسكنون الأحقاف، والأحقاف منطقة من الجبال الرملية بين عمان وبين حضرموت، وتقع بأرض مطلة على البحر يقال لها الشحر. والوادي الذي كانت تسكنه عاد كان اسمه وادي مغيث، وادي مغيث. وكانت عاد من أقوى الناس، زادهم الله بسطة في الجسم وأعطاهم من كل ألوان القوى، قوة عسكرية، قوة اقتصادية، قوة عمرانية، قوة بدنية، كما سنفصل بعد ومن خلال القرآن. وكانوا يسكنون الخيام، يسكنون الخيام، ولكن ليست كأي خيام، خيام وسيعة فسيحة ذوات أعمدة ضخام، خيمة عالية أوي، الأعمدة ضخمة جدا، حتى أن الله عز وجل في سورة الفجر ذكر لنا هذا فقال لمن يعتبر: ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم، عاد إرم، المدينة اسمها إرم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. مفيش مدينة كمدينة إرم، مفيش ناس ربنا أعطاهم قوى كقوم عاد، مفيش ناس كانوا بيسكنوا الخيام وخيامهم لها أعماد ضخام ضخام كقوم عاد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. أي نعم، هود إذن عربي، هود نبي عربي. وفي صحيح ابن حبان في حديث أبي ذر الطويل رضي الله عنه أنه سأل النبي عن عدد الأنبياء، فقال النبي بعدما ذكر العدد قال: منهم أربعة، منهم أربعة من العرب، هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر، سيدنا محمد. يبقى في الأنبياء كم نبي عربي؟ أربعة، وبقية الأنبياء والرسل عجم. سيدنا إبراهيم ما كانش عربي، ولا سيدنا يوسف، ولا سيدنا موسى، ولا سيدنا إسحاق، سيدنا إسماعيل، سيدنا إسماعيل أصوله عربية؟ لا، أصله مش عربي، هو أول من تكلم بالعربية الفصيحة، سلمنا، هو جد العرب سلمنا لكن أصوله عربية؟ لا لا مش عارف. أمه هاجر كانت من قبط مصر، والمصريين كانوا يتكلموا عربي أيام الفراعنة، وأبوه إبراهيم عليه السلام لم يكن عربي. يبقى الأنبياء لهم عرب، عرب بأصول عربية. مين؟ سيدنا هود، وسيدنا صالح، وسيدنا شعيب، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى على رسول الله. تقول ازاي سيدنا هود كان عربي؟ أما جد العرب سيدنا إسماعيل وأنت تقول أن سيدنا هود كان قبل زمان سيدنا إبراهيم بزمان، ده هود وبعدين صالح وبعدين إبراهيم، جد العرب من؟ إسماعيل. طب سيدنا هود كان عربي اللي كان موجود قبل ميلاد سيدنا إبراهيم، كيف هذا؟ أقول لك سهلة، أصل العرب ينقسموا إلى قسمين، العرب العاربة، العرب العاربة دول قبل سيدنا إسماعيل زي عاد وثمود وجرهم ومدين وزي العماليق اللي كانوا بيسكنوا الشام وبيسكنوا فلسطين، كل دول عرب اسمهم العرب الايه؟ العاربة. والعرب المستعربة، وهؤلاء منهم جميع ولد اسماعيل عليه السلام. واسماعيل عليه السلام تعلم العربية من قبيلة جرهم التي عاشت في مكة بعدما استأذنت هاجر عليها السلام. اتعلم العرب منين؟ من العرب العاربة قبيلة جرهم، غير أن الله أنطقه بالعربية بلسان فصيح بليغ في قمة البيان، يعني بقى يتكلم عربي أحسن من اللي اتعلم منهم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان يتلفظ رسولنا محمد بالعربية الفصيحة البليغة. يبقى لا إشكال، هود من العرب العاربة، إسماعيل جد العرب المستعربة. يبقى أنتم عرب عاربة ولا مستعربة؟ ده احنا عربي على احنا عرب على ما تفرض. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى سيدنا هود عربي من العرب العاربة، نبي مش رسول. احنا قلنا الفارق بين النبي والرسول ان النبي ارسل اوحي اليه، اوحي اليه وامر بالتبليغ، لكنه لم يأتي بشرع جديد. اما الرسول فقد اوحي اليه وامر بالتبليغ وجاء بشريعة جديدة. يبقى النبي بيشتغل بشريعة الرسول الذي سبق. يبقى سيدنا هود كانت شريعته شريعة مين؟ سيدنا نوح. مش سيدنا نوح أول رسول، يبقى كانت شريعة هود هي هي شريعة نوح عليهما السلام. بعد دعوة سيدنا نوح لقومه إلى الحق، تعرفون كما بينا في الدرس الماضي أنه لم يؤمن بنوح إلا القليل، 80 نفس، 80 إنسان من الرجال والنساء. وأوحى الله إلى نوح أنه لم يؤمن بك أحد إلا هؤلاء الذين آمنوا. وقلنا أن سيدنا نوح دعاهم بشتى الوسائل ومد لهم حبال الصبر 50 سنة، فأبوا، فدعا عليهم، طلب من الله النصرة، إني مغلوب فانتصر، ودعا عليهم لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وإذا بربنا عز وجل يأمر نوحا بصناعة السفينة العظيمة العملاقة، فلما تمت أخذ من كل شيء زوجين وركب السفينة، هطلت السماء بالمطر، انفجرت الأرض عيونا، طوفان رهيب، طوفان رهيب، غرقت الدنيا كلها، ولم ينجو من البشر إلا الذين آمنوا، 80 نفس. ثم استوت السفينة بعد على الجودي واستوت على الجودي وقضي الأمر وأمر ربنا السماء أن تقلع. يا سماء أقلعي وغيضة الماء. الأرض أمرها أن تبتلع الماء وأمر السماء أن تكف عن المطر وغيض الماء غار في بطون الأرض واستوت على الجودي. ونزل نوح بسلام وبركات من الله، حياة جديدة. بدأ يغرس في الزروع وبدأ ينشئ أمة جديدة، ولذلك أهل العلم يسمون نوحا بآدم الثاني، آدم الثاني سيدنا نوح. مفيش بني آدمين على وجه الأرض إلا هو ومعاه 79 نفس. بدأ الرجال يتزاوجون، الذراري كثرت، الأرض بدأت تمتلئ من البشر، لكن كل واحد من الذين ركبوا في الفلك لم يعقب. يعني اتجوز وخلف وشاف أحفاده، ويمكن شاف أحفاد أحفاده، لكن بمرور الزمن نسل كل إنسان انقطع، انقطع، ما بقاش على وجه الأرض من البشر إلا ذرية سيدنا مين؟ نوح عليه السلام. لدرجة ان ربنا يتكلم عن سيدنا موسى يقول ذرية من حملنا معه نوح، ويقول لنا كل يقول في القرآن وجعلنا ذريته هم الباقين. يعني انا بملء فمي اقول انا حفيد نوح عليه السلام، انا ممكن من ده وانت وده وشارون كل البشر، كل البشر احنا جدنا مين؟ سيدنا نوح في يقين، مش كده؟ ولذلك ربنا بيمتن عليك وعلي وعلى كل انسان فيقول لنا، يقول لنا احنا انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، ما قالش حملناهم، قال حملناكم. الخطاب لمين؟ لكل انسان بيسمع القرآن. حملناكم انتم، انت ركبت السفينة، ركبت السفينة، انت ركبت السفينة عامل حاجة كتير. سفينة سيدنا نوح ركبتها؟ لا. امال بيقول لي حملناكم ليه؟ ما هو انا وانت كنا الظهر سيدنا نوح، مش احنا احفاده، مش احنا احفاده، فركبنا ونحن في ظهره، مش كده ولا ايه؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاش نوح عليه السلام ولا شك مع الناس في حياة طيبة رغيضة، الناس مؤمنة، ولما يكون في إيمان تتنزل البركات من السماء وتخرج من الأرض. عاشوا على التوحيد ولا شك. مما لا شك فيه إن ولا واحد من اللي كانوا مع سيدنا نوح كفر، ولا واحد من اللي كانوا مع سيدنا نوح أشرك. مما لا شك فيه أنهم جميعا عاشوا على التوحيد وماتوا على التوحيد، إذ أنهم آمنوا به وصدقوه ورأوا معه وهم في السفينة معجزة ثبتت هذا اليقين وزادت من هذا الإيمان. عاشوا على التوحيد وأولادهم وأحفادهم، وطال الزمن بعد موت سيدنا نوح وبعد انقراض جيل سيدنا نوح والجيل اللي بعده والجيل اللي بعد بعده، طال الزمن. فخرج لهم الشيطان وأضل أولاد آدم الثاني كما أضل أولاد آدم الأول. بمرور الزمن وتقادم العهد أولاد آدم الثاني اللي هو سيدنا نوح فعل بهم الشيطان كما فعل بأولاد آدم الأول فضلوا. خرج لهم الشيطان، أتدرون بما كان الله يستجيب في الدعاء لآبائكم؟ قالوا بما؟ قال بتوسلهم بالصالحين من هؤلاء الأموات. ونصب لهم أصناما. أصنام لمين؟ لناس صالحة. الصنم ده بتاع الحاج فلان، والصنم ده بتاع الولي فلان. أنا ما بقولكوش اسألوا غير ربنا، اسألوا ربنا بس، بس وسط بينكم وبين ربنا. هو أنت كف أن تسأل الله مباشرة وأنت متلطخ بالصغائر والكبائر؟ شوف لك وسطة كده راجل صالح بينك وبين ربنا. يعني ايه؟ يعني يا رب اكرمنا بجاه حبيبك فلان، مدد يا فلان، يا رب ارزقني بجاه حبيبك فلان. وسطة من اجل الزلفة القربة. مش الشيطان عمل كده في قوم نوح وعمل كده في احفاد سيدنا نوح؟ ما هي دي قصة عبادة الاصنام. وسطة. هو ربنا لما قال لك اطلب مني قال لك هات لي وسطة؟ واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا جاب لي وسطة. ما قالش كده اجيب دعوة الداعي اذا دعاني. وسطة ليه؟ انت تتعامل مع الله كما تتعامل مع البشر. لازم تجيب كارت من فلان وورقة من علان. ده رب كريم لا يغفل عن احد ولا يظلم احد ولا يحابي احد. يبقى ادعوه مباشرة، مباشرة بلا وسطة. الوسطة دي شرك. اي نعم. دعاهم نوح عليه، دعاهم هود عليه السلام الى التوحيد. ربنا رحمن لا يعذب الناس ابدا الا بعدما يقيم الحجج ويقطع المعاذير. فارسل اليهم هودا. قال ربنا عز وجل والى عاد اخاهم هودا. ربنا لما بيبعث رسول لازم يكون من الامة التي يبعث فيها. لما بيوحي الى نبي ويأمره بالبلاغ لازم يكون من الأمة التي شب فيها. ليه؟ عشان يبقوا عارفين تاريخه. ربنا يبعث نبي من العرب لواحد من العجم ما يعرفوش، يمكن يقولوا احنا عارفينك انت ابن مين ولا كنت بتعمل ايه، يمكن كذاب ولا ضلالي ولا. لكن لما يبقى اتولد بينا ونشأ فينا وعارفين اخلاقه 40 سنة صدق وأمانة وعفة وشرف وأخلاق، يبقى هو أولى أن يصدق من الغريب. ولذلك وإلى عاد من بقى أخاهم منهم عارفينه. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله يا قومي. بيدفهم إلى نفسه عبارة تحنن وترفق. يا أهلي يا عشيرتي يا ناسي يا أهلي. تحنن في الدعوة. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال الملأ. مين الملأ؟ الناس اللي فوق. الملأ هم مين؟ كلمة الملأ تطلق على أي ناس؟ الناس المريشة، الناس المطرفة، الناس المنعمة، الناس اللي فوق. مش أي حد يتسمى ملأ. يعني الناس بتوع الويل اسمهم ملأ؟ ملأ إيه يا عم الحاج؟ أنت خليك قاعد في الملأ. ملأ منين؟ ها؟ وأنا يعني مين منكم؟ مش خواجة ولا حاجة. الملأ هم مين؟ الناس اللي فوق اللي بيملأوا العيون. راكب عربية بنص مليون جنيه، حاجة تملى العين كده، منصبه فوق عين مليون جنيه في البنك. ملأ ملأ. فدايما الملأ هم أول من يقف في وجه الدعوة. صح. أصل الدعوة بتخسرهم كتير. عنده مليون بنقول له الزكاة. الزكاة يعني على كل 1000 كل سنة 25 جنيه، يعني على المليون 25,000 جنيه كل سنة. ولك ايه الدين اللي يخسر ده؟ ده دين يخسر يا عم. وبعدين انا بقى هقف في الصف بصلي جنب البواب بتاعي، ويمكن البواب يبقى الامام وانت واقف وراه. بواب العمارة الامام، عشان حافظ احسن منك وفقيه عنك، هو بالمناصب. يا ام القومة اقراهم، ايه الدين ده اللي قدم الخدام على السيد؟ فدايما الملأ يقفوا، واول ناس يصدقون بالرسل مين؟ العبيد والضعفاء والمظلومين والمفرومين والمهضومين، عشان الدين هيحسسهم ان هم بشر، سيرد اليهم ما سلب منهم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ نعبد إله واحد والناس سواسية وفي زكاة؟ ما هو كل نبي أمر بالصلاة والزكاة، مش كده؟ أنت جنيت ولا إيه؟ أنت بقيت سفيه؟ عقلك خف. ما هو كلمة سفيه في اللغة العربية تطلق على الشيء الخفيف. أقول لك فلان يلبس قميص سفيه، قميص سفيه يعني ايه؟ خفيف. قالوا إنا لنراك في سفاهة، عقلك خفيف مش راجح العقل، بقيت تخرب جايب خزعبلات. نفس اسلوب كل كافر مع كل نبي، يبتدوا يطعنوا في الداعيه. ايه يهود انت سفيه؟ اعتراك بعض الهتنا بسوء، انت جنيت ولا ايه؟ يبقى الطعن في الداعيه. في نبي يا اخوانا ما قالولوش انت ساحر؟ قالوا الهود يا سفيه يا اللي بتخرب، وقالوا لسيدنا محمد يا مجنون، مش كده؟ يا مجنون، يا شاعر، يا كاهن، يا كذاب، يا ساحر. هو ده الاسلوب، الطعن في الداعية. لسه امبارح في محاضرة واحد بيقول لي ما حكم اللحية؟ قلت سنة واجبة. ام اخ فاضل طلع لي قال لي ما فيش شيوخ بيحلقوا دقنهم، يعني هو وجد ان ده تقصيره مبرر له. الطعن في الداعية، الطعن. قلت له الله، وفي شيوخ مربية تقول؟ وانا بقول لك اللحية سنة وجبة وديني دقني ما شاء الله، كلامك كان يبقى له لازمة لو انا بقول لك سنة وجبة وانا ملمعها. فسكت سكت. واي حاجة يبقى الطعن في الداعية والطعن في الدعاء. فعلها قوم هود إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، زي ما قالوا سيدنا نوح يا كذاب، وسيدنا عيسى يا كذاب، وسيدنا موسى يا كذاب، أو قالوا سيدنا محمد يا كذاب، قالوها برضه لسيدنا إيه؟ هود. نفس الأسلوب يا أخي، أتواصوا به سبحان الملك، بيوصوا بعض. إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قومي يا أهلي يا عشيرتي، برضو الرحمة، بيشتموه ويتحنن اليهم في الدعوة. شوف الصبر في الدعوة. بقول لك اعبد ربنا، تقول يا مجنون يا ابني ما لكم من اله غيره، يقول لي يا كذاب. اقول له يا اهلي يا اخويا يا عشيرتي، نفس الاسلوب واحد، النغمة واحدة. صلوا على رسول الله. تعال انت بقى قول لمراتك صلي، تقول لك اقعد في حتة نشفة يا راجل يا مجنون، يا ست اتحجبي اتنقل اقعد، ده انت راجل كذاب. تعمل فيها ايه؟ تقلم لها على طول على طول. سيدنا هود مؤدب يا اخي، صابر، بيشتموه قولهم يا ناسي يا اهلي. يا قال يا قومي ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. يا اخوانا انا ما بخربش ولا مجنون ولا كذاب، انا رسول من رب العالمين، ابلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح امين. او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. دي البسطة اللي بتكلم عليه، أقوياء أجسامهم مش عادية، الواحد قد عمود الجامع، بسطة في الجسم. أي نعم، وأخذ يدعوهم إلى الله ويتفنن في الدعوة ويصبر ويسمعهم معسول الكلمات ويمد لهم في حبال الصبر. ماذا فعل؟ لم يستجيبوا لدعوته ولم يسمعوا لكلماته، وكانوا أشد أهل هذا الزمن، وغرهم الطرف. الطرف سبب كل خراب، الطرف من أهم أسباب المعصية. اسمع بما يصفهم ربنا وهو ينقل إلينا النعيم الذي كان فيه قوم عاد. قال في سورة الشعراء: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين. رسول أمين، ما احنا قلنا من صفات الرسل الصدق والأمانة والفطانة والسلامة من الأمراض المنفرة والبشرية والرجولة. مفيش نبي يبقى من الحريم، كل الأنبياء ايه؟ رجالة. مفيش نبي يخون، كل الأنبياء أمناء. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. شوف الطرف بقى: أتبنون بكل ريع آية تعبثون. أتبنون بكل ريع، مكان مرتفع قمة جبل، آية قصور فارهة، آية تعبثون. الناس كيف بتسكن ايه؟ الخيام. امال بيبنوا قصور ليه؟ من اجل العبث. أتبنون بكل ريع آية تعبثون. بيلعبوا، يعمل شاليه هنا وشقة هنا وفيلا هنا وقصر هنا، ومش ساكن في ولا واحدة من دول. طب واخدهم ليه؟ فيلا في 6 اكتوبر، شاليه في العجمي، شقة عن مين؟ شقة في اسكندرية، شقة في مارينا، ساكن في دول. لا، ده انا بقعد اسبوع في ده ويومين في ده. طب اتوسع على الناس في هذه الاموال. أتبنون بكل ريع آية تعبثون. أنتوا ما بتسكنوش غير في الخيم، بنين قصور ليه؟ وبعدين وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. المصانع ليه إيه؟ قال بعضهم عيون الماء، وقال بعضهم بل أبراج الحمام، وقال بعضهم بل مصانع على قدر تقدم الناس في هذا الزمن. يبقى هم عندهم ايه؟ قوة عمرانية، بيبنوا قصور عشان اللعب. مفيش مشكلة سكان، ده بيبنوا قصور للعب. وانت عشان تعرف قوة اي دولة بتوزنها بايه؟ العمران الاقتصادي، القوة العسكرية. هم دول عندهم ده. الاجسام زادهم ربنا بسطة فيها، الاقتصاد مصانع اهي وقصور من اجل العبث، يبقى قوة عمرانية. الجيوش واذا بطشتم جبارين. دولة عاد دولة قوية جدا بمعيار الزمن، وعملوا مدينة ربنا نفسه قال عنها في القرآن التي لم يخلق مثلها في البلاد. ما حصلتش ولا هتحصل. صلوا على رسول الله. يبقى عاد الاولى دي جبارة، وربنا أهلكها، ونسأله أن يدمر على عاد الثانية. اللهم آمين. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، قال بعضهم هي أبراج الحمام. انت عارف تربية الحمام حلال، حلال، بس بشرط انه ما يشغلكش، لا يشغلك. احد الخلفاء، خلفاء بني العباس، كان مغرم بالحمام. الخليفة اللي التتار ذبحوه كان اسمه احمد. التتار دخلوا العالم الاسلامي وذبحوا ودمروا وانتهكوا الاعراب، تنجد المسلمون بالخليفة العباسي اخر خلفاء بني العباس الذي مات على يد التتار، عشان يحثوه على ان يقوم معهم. وصلوا اليه ومعهم بعض الجماجم وبعض شعور النساء، صلوا على رسول الله. قالوا لقد افتاح التتار بلاد المسلمين، هذه شعور نسائنا اللواتي قتلنا بعدما انتهكت اعراضهن. وهذه الجماجم دخلوا عليه وجدوا في يده حمامة يقلبها، كان غوي حمامة قوي قوي. قال اني في كرب عظيم. قالوا ماذا دهاك؟ اصابك الكرب من هذا الذي قصصناه عليك؟ قال لا، بل اني مكروب لان حمامتي البيضاء ضاعت مني بالامس. حمامة النابي طارت وضاعت. الخليفة الخيبان ده، النتيجة ان التتار دخلوا بغداد نفسه وخدوه ذبحوه وذبحوا عياله وخدوا مراته وبناته سبايا. وما ربك بظلام للعبيد. برضو من افعال قوم لوط الله بالحمام. ونفصل، يجوز تربية الحمام ربي، بس ما يشغلكش عن ذكر الله. احد العلماء دخل على خليفة من الخلفاء وفي يد الخليفة حمامة. قال الخليفة حدثني، قل لي حاجة من كلام النبي. العالم ده منافق، عايز ينافق. قال نعم احدثك عن فلان عن فلان عن فلان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا له الا في اربع، اربع، في حافر وخف ونصل وجناح. الراجل ده كذب على النبي، لان النبي قال لا له الا فيه ثلاث، في خف يعني سباق جمال، وفي حافر يعني سباق خيل، وفي نصل، وفي رواية نطل، والاثنين معناهم واحد يعني سهم. مسابقات من اجل تربية الامة على روح الجهاد. الخليفة معاه حمامة فعايز يرضيه، قال له وفي ذات جناح. الخليفة ده كان حافظ بقى السنة، فقال كذبت، اتكذب على رسول الله لارضائي من اجل حمامة؟ اذبحوا كل الحمام الذي في قصرنا وعذره رباه. فالنهارده بقت عندنا المسألة دي، تعدي كده في الشوارع لا سيما المناطق الشعبية، لو واحد عامل لك عشة ارتفاعها يجي 3 متر وهو في الدور العاشر في العمارة بتاعته، بتشوفوا الكلام ده؟ وراكب فوق العشة، شوف كده سبحان الله، وماسك لي علم احمر وصفارة وعمال يصفر للحمام، يصفر ويطير، تقولش بيطير الميراج، عمال يطير، بيبعت الميراج على اسرائيل. الخيبة دي، ايه وكسة المسلمين دي؟ ما يشغلكش عن الطاعة، تبقاش حياتك الحمام، سيبك من الريش، خليك مع الله، صلى على رسول الله. اهم جماعة قوم سيدنا هود كانوا كده. اي نعم. قال واذا بطشتم بطشتم جبارين، فاتقوا الله واطيعون، واتقوا الذي امدكم بما تعلمون، امدكم بانعام وبنين وجنات وعيون، اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا سواء علينا اوعظت ام لم تكن من الواعظين. فهم من اش لهم يا اخوانا، ده ربنا اداكوا بسطه في الجسم، صحه وعافيه، واداكوا قوه اقتصاد، وقوة جيش وقوة عمرانية، واداكوا جنات واداكوا عيون، اشكروه. فين شكر النعمة؟ لئن شكرتم لأزيدنكم. هتزول إن لم تشكروه. اتقوه وأطيعون. قالوا اسمع بقى، احنا على اللي احنا عليه سواء علينا او عظت ام لم تكن من الواعظين، ان هذا الا خلق الاولين. يعني احنا اللي عليه ده ورثناه عن الاباء والاجداد. طلعت لقيت ابويا يقول ماذا يا فلان، يا رب اكرمني بجاح حبيبك فلان ورثنا هذا. نفس الكلام اللي الكفرة قالوا سيدنا ايه محمد، احنا وجدنا الاباء على هذا. افرض الاباء كانوا ضلالية جهلة، او لم يجعل ربكم لكم عقول، او لم يجعل ربكم لكم لسان عينين لسان شفتين عقول هديتم بها الى النجدين؟ قالوا ابدا. وما نحن بمعذبين، فكذبوه فاهلكهم، ان في ذلك لآية. كذبوا. طيب كيف هلكوا؟ في سورة هود الآية 51 صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نعم، قالوا له يا هود تزعم أنك رسول؟ أي نعم أنا رسول، نريد آية، عايزين معجزة. لو أنت نبي أين المعجزة؟ قالوا، قال يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. عايزين آية. انت نبي؟ ايوه هات آية. فين آية سيدنا هود؟ آيته فين؟ ها؟ معجزة سيدنا عيسى ايه؟ يبري الاكمى والابرص ويحيي الموتى باذن الله. معجزة سيدنا موسى ايه؟ 9 آيات، العصاية تبقى حية وايديه تخرج بيضاء ويضرب الحجر فتنبجس منه 12 9 آيات. ماشي. معجزة سيدنا محمد ايه؟ اكبر معجزاته القرآن وانشقاق القمر وحنين الماء جذع الشجرة اليه وتسبيح الحصى وطوران المية. 1000 معجزة لسيدنا محمد. 1000 معجزة. 1000. الله. طيب معجزة سيدنا هود ايه؟ فين المعجزة بتاعته؟ معجزته تحدي لأصنامهم وعجزهم وعجز أصنامهم على أن يمسوه بسوء. فهم قالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. قال لهم إيه؟ أتحدى أصنامكم إن هم يمسوني بسوء. وروني مش دول الآلهة؟ أتحداهم. وعجز الكل. هذه من أكبر معجزات هود. أكبر معجزة لسيدنا هود تحديه لأصنام الناس أن يمسوه بسوء أو يمسوه بضرر. أثبت للكل أنهم عجزة. أصنام لأموات، تماثيل لأموات، لا تضر ولا تنفع ولا تسمع ولا تعي ولا تعقل ولا تملك أن تنتقل من هنا إلى هناك أو من هناك إلى هنالك. هذه معجزته. النتيجة أنهم كفروا به. وقال الملأ من قومه الذين كفروا، برضو الملأ الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا. الطرف، بقولك الطرف من أهم أسباب الضلال. نعم، قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. لو سألت نفسك الناس بتعصى ربنا ليه؟ سواء ايه اسباب الذنوب، اسبابها ايه؟ ليه؟ اول حاجه الطرف، الغنى. في اغنياء شاكرين لا شك في هذا، وهم افضل بكثير من ملء الارض من امثالي، لكن لا ينكر ان الطرف والمال والنعمه من اسباب الركون الى الدنيا والالتصاق بالطين. بنص القران: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وكل نعمة لا تسخرها لطاعة الله في الدنيا ستنقلب والله عليك وبالا في الآخرة، مش هيصرخ في الآخرة صاحب النعمة التي شغلته عن الطاعة فيقول: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. هيقول هو أبو لهب، مش ربنا قال عنه: ما أغنى عنه ماله وما كسب، انقلب عليه وبال في الآخرة. الطرف هو اللي دمر قوم هود، الطرف من أسباب الذنوب. ايه تاني من أسباب الذنوب؟ النفس الأمارة بالسوء يا أخي. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم، اللهم اجعلنا من المرحومين. النفس ربنا خلق الإنسان وجعل فيه روح وجعل فيه شهوات وأعطاه عقل، فإن أطاع الله فهو روحاني مجيد، وإن عصاه فهو حيوان شهواني بليد. النفس ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. النفس ايه كمان من اسباب الذنوب؟ شيطان الجن الذي يوسوس في صدور الناس: ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ايه كمان؟ شياطين البشر من الجنة والناس: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر. الناس اصدقاء السوء. ايه كمان من اسباب المعاصي؟ عدم تعظيم الله. الناس مش عارفه ربنا صح، مش عارفينه، وده اللي سيدنا نوح قاله لقومه: ما لكم لا ترجون لله وقارا. الناس لو عارفه ربنا عظيم قد ايه وقوي قد ايه وقدير قد ايه وموقنين بده، هيفكروا مليون مره قبل المعصيه. انت ايه يا بني ادم؟ انت ولا تمثل حتى هباء في ملكوت الله. ربنا الذي رفع السماء بغير عمد ترونها، والذي يجري الكواكب السيارة بحسبان، والذي فعل وفعل وفعل، لو تدبرنا في المخلوقات هنعرف ربنا عظيم قد ايه. عندها سنفكر مليون مرة قبل المعصية. قوم هود اصحاب طرف، وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأطرفناهم في الحياة الدنيا: ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. آمنوا بيه؟ قالوا لا، ما نؤمنش بيك. ليه؟ هو أنا كذاب؟ هو أنا خاين؟ هو أنا فاسق؟ شفتوني فاجر؟ أبدا. بس أنت بني آدم، ربنا لما يحب يبعت بقى نبي، ما يبعتوش من البشر. نفس اللي قوم نوح قالوا لمين؟ لسيدنا نوح. كل نبي قالوا كده: انت بني ادم ما احنا قلنا ده قمة الحكمة ان ربنا يبعث الى البشر رسولا منه. البشر من انفسهم. لو الرسول ملك من الملائكة ما ينفع، ما ينفع، هتخاف منه. ولو ربنا بعثهولك هيبعثهولك في صورة انسان برضو عشان ما تخافش. فما يبعثه انسان خالص وصافي من الاول احسن. هو سيدنا محمد لما جاءه جبريل في الغار مش خاف، وخرج يجري بعدما اقرأه وقال لزوجته زملوني زملوني. النبي اللي هو اشجع ولد ادم خاف وترعش. يبقى انا وانت نعمل ايه؟ لو الرسول ملك وقال يا اخوانا الزنا حرام، حتى النظرة الى المرأة حرام، نقول اه ده ملك من الملائكة يا عم، ملوش في الحريم، ما بيفهمش في الصنف الثاني ده، ما عندوش شهوة، يقول للصبح. ما ينفعش يبقى قدوة. يا اخوانا صوموا وقيموا الليل، اه ده ما بينامش ولا بياكل، مش فارقة عنده، يقول براحته. انما لما يكون رسولك بني ادم زيك عنده نفس الشهوات وبيجوع وبياكل وبيشرب وبيجامع النساء وبيتجوز وبينام وبيتعب وبيموت، فصح به القدوة وتصلح به الأسوة. ومن هنا يقول ربنا لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لا جماعة ضلالية قوم سيدنا هود يقولون ما تنفعش. ليه؟ أصلك بني آدم بتاكل زينا وتشرب زينا، برضو الطلب مرفوض لأنك بني آدم. النتيجة إيه؟ النتيجة أنه توعدهم بعذاب الله عز وجل. قالوا ائتنا بما تعدنا، ربك هيعذبنا، ادينا مستنين، ابعث علينا هذا العذاب. فأهلكهم الله عز وجل. كيف أهلكهم؟ أولا ابتلاهم بالجذب. ناس عايشين في جبال الرمل، يعني مصدر المية المطر الأساسي، خلاص جد الزروع ماتت، الضروع جفت، بدأ الموت يسري فيهم. قالوا طيب ننتخب منا 70 رجل وينطلقون إلى الحرم، والكعبة كانت موجودة، وينطلقون إلى الحرم. سيدنا إبراهيم مش أول من بنى الكعبة، ده هو جدد بناء الكعبة. ربنا قال وإذ يرفع إيه إبراهيم إيه القواعد من البيت، القواعد. طب من الذي قعد القواعد؟ ما موجودة أصلا، موجودة. نروح بقى لمكة وعند البيت الحرام الدعاء مجاب، نطلب من ربنا أن يرسل علينا المطر. راح 70 في مكة راجل اسمه معاوية بن بكر، أمه من قوم عاد، يعني بينه وبين عاد صلة، سيد من سادات مكة، أمه أصلها من قوم عاد. 70 رجل نزلوا على معاوية بن بكر هذا ضيوف، احنا قريبك بقى. فمكثوا عنده لمدة 1 شهر يشربون الخمور وتغني لهم الجرادتان. جرادتان؟ مين الجرادتان؟ قالوا دي قينة ودي قينة، يعني مطربتين. ها صاحبنا معاوية بن بكر بيكرم الضيوف بالخمرة وعمل لهم حفلة بمناسبة عيد الربيع مثلا، يعني بيغنوا طول الليل، يسمعوا رقص وضنص وفيديو كليب بلغتنا، يشوفوا اغاني ورقص وضنص ويشربوا خمر. قعدوا لمدة 1 شهر ونسيوا المهمة اللي خارجين اليه. خلاص بقى انا مالي، انا باكل لحم مشوي وبيشرب خمرة ويتفرج على رقصات وبيسمع امامي يا لالي، ناسي شامورجية. والنتيجة ايه؟ النتيجة ان الرجل مل منهم، ضيف ويقعد عندك 1 شهر حاجة رخمة. يعني انا قلت ان الضيافة كم يوم؟ 3 ايام. تقعدش بقى قاعد عند الراجل اسبوع او 10 ايام، تجيله من البلد وجايب لك سبت فيه رغيفين عيش مقددين وفرخة عندها انيميا وعايز يقعد عندك 1 شهر ياكل يفطر ويتغدى ويتعشى، ولازم كل يوم ياكل لحمة او سمك او فراخ او حمام وفسحني ده ضيافة ايه المنيلة دي؟ ما ويافت ايه؟ خليك حسيس شوية يا اخي. اقصى حاجة كم يوم؟ ثلاثة. الرجل عرف منهم ومكسوف يقول لهم امشوا بقى، لانه عربي كريم. فبيعمل ايه؟ ألف قصيدة شعر يعرض لهم فيها بالانصراف، وقال للجارية بكرة غني القصيدة دي. فلما غنت فطنوا فانصرفوا. عملوا زي القصة اللي انا قلتها زمان، لما ضيف رخم نزل على احد الاقارب وقعد عنده شهر، فصاحب البيت قرف، احنا قلنا الكلام ده قبل كده فاكرين، قرف. فقال لمراته تيجي بكرة نعمل اكننا بنتخانق، وفي وسط الخناقة كده وعرض للضيف بالانصراف على طريقة اياك اعني واسمعي يا جارة. تاني يوم الراجل قاعد يتخانق مع مراته، وانت يا بتسمعيش كلام، وانت وانت و... صحي الصور صحي، في ايه يا اخوانا؟ عملت الفطار ولا لسه؟ في ايه يا اخوانا؟ فالزوجة قالت له اسألك بالذي سيبارك لك في سفرك من عندنا غدا ان تحكم بيننا. قال لا، والذي سيبارك لي في المقام عندكم شهر لن اتدخل بينكما. يا ابن الذين، ده لازم انجليزي يا اخي، اعوذ بالله. فالراجل معاوية بن بكر ده عرف، قال للرقاصة قولي القصيدة دي بكرة وفيها ابيات تعرض بهم بالانصراف. فهموا مش راحوا الحرم، دعوا بصوا لا ايه، غمام اسود ينطلق ناحية بلادهم. قالوا هذا عارض منصرنا، ربنا استجاب لنا. ورجعوا وصلوا الى الاحقاف جبال الرمل يبشرون الناس، فعلا نظر اهل القرية الى السماء فوجدوا السحاب الاسود، طالما غمامة سودة مليانة مية بقى مليانة. فلما رأوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيه عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. ريح، ربنا يسميها في موطن ثاني ريحا صرصرة، ويسميها في موطن ثالث ريح عقيم، مش كده؟ في القرآن يقول وفي عاد، صوت الذريات اللي انت خلني الذاكرة، يقول وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. ريح عقيم ليه عقيم؟ لأنها لا تنتج خيرا. مش في ريح بتأتي بالخير؟ اللوافع، مش ربنا قال وأرسلنا الرياح ايه؟ لوافع. مش كده اسمها التلقيح الهوائي؟ الذرة بيتلقح ازاي؟ في ذرة ذكر وذرة انثى، يجي الهواء يطير البذور الذكرية وتنزل في الاعواد الانثوية ويحصل تلقيح ويطلع كوز الذرة، يبقى دي ريح تجي بخير. وفي ريح تدفع السفينة بس ما تقلبهاش، انما الريح بتاعت عادي ريح ايه؟ عقيم، مفيش من وراها خير ابدا. ولذلك ربنا قال ايه؟ ما تظهر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم. الرميم يعني الشيء البالي الفاني. وقال فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام نحسات. نحسات عليهم، كل ايام ربنا مبروكة، بس ايه نحسات على مين؟ على دول بس. وقال في صدر الحاقة فاما ثمود فاهلكوا بالطاغية واما عاد فاهلكوا بريح بريح صرصر عاتية عتت حتى على خزنتها من الملائكة. الله بعث على عاد من الريح كقدر منخر الثور، بس كقدر منخر الثور بس اللي فتح على قوم عاد، مش كل الريح بكل قوة الريح، ده كقدر منخر ثور بس. وعتت على الملائكة عاتية، استمرت الريح دي قد ايه؟ ريح صرصر، صرصر يعني ايه؟ بردة جدا، ريح باردة جدا عاتية قوية جدا استمرت، سخرها عليهم 7 ليال و8 ايام حسومة. حسومة يعني ايه؟ دائمة، مفيش هوادة، مفيش راحة. وقال بعضهم بل حسومة يعني رياح قواطع زي السيوف، بدليل انها قطعت الرؤوس مشير عليه. فترى القوم فيها صرعى كأنهم اعجاز نخل قوي. إلى دائمة وقاطعة، مفيش تضاد ولا حاجة، ده اسمه تفسير تنوع. الاثنين صح. مستمرة 7 في ليالي وثمان ايام، وثمان ايام يعني كام؟ 15؟ لا مش 15، 7 ليالي والليلة السبعة خدت معاها النهار، يبقى تموا مش كده ولا ايه؟ عبادة 8 ايام. اي نعم. وريح دائمة وقواطع تشيل الراجل لفوق ودم في الارض، تفصل دماغه عن جسمه. وفي ايات فيها ان الله اهلكهم بالصيحة، يعني خدوا صيحة الاول، صيحة شديدة، صيحة فزع مرعبة تقطع نياط القلوب، وسكت الصيحة قبل ما ياخدوا نفسهم. لو العارض ده جاي بايه؟ بريح رهيبة تشيل الراجل لفوق اعلى من قمم الجبال وتدقه في الارض. بعد 7 ايام، بعد 7 ليالي و8 ايام، لو مريت على قوم عاد فترى القوم فيها صرعى كأنهم اعجاز نخل قاوية. وآيات كل منقعر، منقعر يعني ايه؟ راسه مقطوعة برضه، كأعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية؟ في حد فاضل منهم؟ ربنا مسحهم جميعا. الله. الدرس هنا ايه؟ الدرس هنا وما يعلم جنود ربك الا هو. اهلك فرعون بالغرق، وثمود بالصيحة، ولوط بقوم لوط بانه رفع القرى ودكها في الارض، واهلك عاد بالريح العقيم الصرصر العاتية. اهم فايدة في قصة هود ايه؟ لا وساطة بينك وبين الله. حتى لو كان الوسط ده نبي او ملك او ولي، اوعى يا رب اكرمني بجاه النبي، لا بجاه الولي الفلاني، لا مش وصايا. اذا سألت فاسأل، ده في ناس سابوا ربنا خالص بيقول مدد يا فلان على طول، وفين ربنا؟ يبقى الولي ده بتاع المظالم، وده بخلفش روح اتبع عجل عنده، وده بتاع مش عارف ايه، وده بتاع ايه، يعني ربنا صار عندهم اله معطل. ما هو ده للولاده، وده للمظالم، وده للرزق، وده للنجوح، امال ايه اللي فاضل لربنا؟ لا مش وصايه بيننا وبين ربنا ابدا. هذا الذي وقع فيه قوم هود، هذا الذي به اشركوا، فليلتفت الى هذا. يعني مفيش توسل خالص الى الله، في توسل مشروع. ايه التوسل المشروع؟ ينفع تتوسل الى الله بصالح من الاحياء؟ ينفع؟ فطبعا لو النبي موجود النهاردة، لو النبي موجود هقول له يا رسول الله ادعي لي اكون معاك في الجنة، هذا توسل به وهو حي. بعد موته لا. واحد راح يحج، بالله عليك يا عم الحاج ادعي لي هناك، تتوسل مشروع حلال برجل او بامراه احياء اذا ماتوا خلاص بقى. ادي واحد. اثنين، تتوسل الى الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى. او اللهم اني اسالك باسمائك الحسنى ان تنصر المسلمين. يجوز؟ يجوز طبعا. ثلاثة، تتوسل الى الله باسم من اسمائه الحسنى يلائم حاجتك. انت عيان عايز تدعي ربنا تتوسل له، يا شافي الامراض اشفني، عندك ذنوب يا غفور اغفر لي، توسل باسم مش باسماء. أربعة، تتوسل إلى الله بصفاته العلى. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى كما جمعتنا في بيت من بيوتك في الدنيا أن تجمعنا في الفردوس الأعلى. جائز ولا مش جائز؟ بصفاتك العلى مجتمعة. خمسة، تتوسل إلى الله بصفة من صفاته تلائم حاجتك. سيدنا عثمان بن العاص لما حس بألم في جنبه وقال للنبي أنا في ألم أعمل إيه؟ قال له ضع يدك على ما يؤلمك وقل بسم الله أعوذ، ثلاث مرات بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله، عزة ربنا صفة ولا اسم؟ صفة. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. مش توسل ده بصفتين تلائم اللي انت عايزه؟ كل ده جائز. ستة، تتوسل إلى الله بعملك أنت الصالح، زي الثلاثة في بني إسرائيل اللي خرجوا السفر ولجأوا إلى غار مغارة فنزلت صخرة وسدت المغارة. كلكم حافظين الحديث ده. قال واحد أنا يا رب غسلية بنت عم وكنت عايزها ومش عارف إيه، ولما قعد بين شعبها الأربع ذكرته بربنا قال يا رب أنا تركتها من أجلك إن كنت قد قبلت مني ففرج، فانزاحت الصخرة. الثاني كان بار بابوه وامه، دع انزاحت الصخرة. الثالث كان تاجر امين، انزاحت الصخرة. توسلوا الى الله باعمالهم هم الصالح، مش كده؟ غير كده ما ينفع. الفائدة الرابعة او الخامسة ان لابد على الداعية ان يتحلى بالصبر في سبيل الدعوة وان يتفنن في اساليب الدعوة وان يشعر الناس وهو يدعوهم أنه يحبهم ويحب لهم الخير ويتحنن إليهم، زي ما سيدنا هود يقول يا قومي يا أهلي، أنت قول يا أخويا حبيبي في الله، والله أنا بحبك جدا، أنا عايز مصلحتك. اعمل ديباجة في الأول. في ناس بترسل النصيحة كأنهم يرسلون أحذية على رؤوس الناس، مش بيدعوك بيهزأك، مش دعوة دي. النصح ثقيلا فلا ترسلوه جبلا. يبقى التحنن في الدعوة. الفائدة الخامسة اليقين في أمر الله. هو سيدنا هود مش تحداهم؟ قال إني توكلت على الله ربي وربكم أتحدى أصنامكم تمسني بسوء. كان يقينه في ربنا عالي جدا، مش كده؟ يبقى درس اليقين. هذه بعض الوقفات في قصة نبي الله هود، وهي قصة حقيقة مش معطاءة يعني، هناك قصص معطاءة، لكن هذا ما فتح الله به علينا. الله أسأل أن يجعل كل ما قلنا وكل ما